بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمة ولا وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها. عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها. ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. نعم نعم نعم يا قرآن. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها. نعم نعم نعم القرآن. ومن عمل صالحا ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها. ومن عمل صالحا ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة. قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار.

كتذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله المسرفين هم أصحاب لا حول ولا قوة إلا بالله. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير فوقيه الله سيئات ما مكروا فوقيه الله سيئات ما مكروا وحيق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإن يتحاجون في النار فيقول الضعفاء قل للذين استكبروا تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار Thank you.

يوم يقوم الأشهاد يوم لا تنفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكر لأولي الألباب إن وعد الله حق واستغفر لذنبك فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغ فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير

يستوي الأعمي والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون قليلا ما يتذكرون وما يستوي الأعمي والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء وما يستوي الأعمي والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تذكرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها وما يستوي الأعمي والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء وما يستوي الأعمي والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها Thank you. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. الله سبحانه وتعالى الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى إن الله لذو فضل على الناس. سبحانك يا قادر يا عظيم. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو. فأنى توفكون. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى خالق المقتدر. لذو فضل على الناس إن الله لذو فضل شيء إلا إله إلا هو كذلك يوفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم سبحانه وتعالى جل جلاله الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم الله الذي جعل لكم الأرض قرارا الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم سبحانه وتعالى جل جلاله الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء صوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي فتبارك الله ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فدعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين هو الحي فتبارك الله رب العالمين هو الحي ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين العالمين هو الحي لا إله إلا فدعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي

ثم من علقه ثم يخرجكم طفلا هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفي من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت سبحان المحيي والمميت هذا المقتدر هو الذي يحيي ويميت سبحانه وتعالى سبحان المحيي والمميت ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت سبحانه وتعالى هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ومنكم من يتوفي من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت الذي يحيي ويميت فإذا قضي أمرا فإنما يقول له كن فيكون. والذي يحيي ويميت فإذا قضي أمرا فإنما يقول له كن فيكون. والذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. صدق الله العظيم. كانت هذه التلاوة المباركة للقاري الشيخ محمود صديق المنشاوي مع تحيات أولاد مقبول شارع العارف بسوهاج، الهندسة الإذاعية، مؤثرات صوتية، سراج الإنارة، مقاطير توليد ومحولات رفض، أولاد مقبول شارع العارف بسوهاج، من ديوان عائلة الجور، مركز دار السلام، محافظة سوهاج، الموافق اليوم الثلاثاء 5 من شهر رجب عام 1416 هجرية، 28 من شهر نوفمبر عام 1995 ميلادية.